هذا يسأل عن حديث ابن عباس لا يؤذن أحدكم إلا متطهر أو على طهارة، هذا حديث أيضا باطل ولا يصح.